إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أرحب أولا بالمستمعين لهذه الدورة المسماة بالدورة السلفية في أصول منهج خير البرية صلى الله عليه وسلم، وأدعو الله سبحانه وتعالى لي ولهم أن ينفعنا بهذه الدروس التي ستلقى في هذه الدورة. وإن من هذه الدروس والأصول التي ستلقى في هذه الدورة ما أسند إلي الكلام فيه، وهو أصل أهل السنة في الإيمان. وهذا في الحقيقة بحث طويل جدا، لا يمكن أن يحصر في هذا المجلس، ولكني أستعين بالله سبحانه وتعالى على ذكر ما تيسر من أصل أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأستعين الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك. فأقول وبالله أستعين، مما لا يخفى أيها الإخوة أن من أعز ما يملك العبد في هذه الدنيا عقيدة صحيحة يحقق بها الغاية التي خلق من أجلها، ويقيم بها دينه الذي هو حياته الحقيقية، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، ولا يستطيع أحد أن يحقق هذه الغاية دون إيمان راسخ وعقيدة صحيحة مبنية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. هذه العقيدة التي يتميز بها عن أهل الملل والنحل وعن أهل البدع والأهواء، لأن أهل السنة والجماعة يأخذون عقيدتهم من نصوص الوحيين من الكتاب والسنة، ويفهمون تلك النصوص على ضوء فهم السلف الصالح لها، ويعملون بها كما عمل بها السلف الصالح، لأن الميزان عندهم في معرفة الصحيح من السقيم، ومعرفة الحق من الباطل، ومعرفة السنة من البدعة، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، يقول عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الميزان، قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الميزان الذي يزن به العبد نفسه، ويزن به غيره ممن يريد مصاحبته وأخذه خلا، ويزن به الجماعات وغير ذلك. فهذا إذن هو الميزان في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وغير ذلك من المسائل. والذي يعنينا في هذه المحاضرة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مسائل الإيمان، وحتى لا يتشعب علينا الكلام فإني سأذكر أصولا خمسة لأهل السنة والجماعة في الإيمان، ثم أفصل في الأصل الأول منها، لأن بقية الأصول تقوم عليه. فأقول وبالله وحده أستعين، ومنه وحده أستمد العون، وهو نعم المولى ونعم المعين. الأصل الأول أيها الإخوة في الإيمان عند أهل السنة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا الأصل يتضمن الإيمان بأركان الإيمان، وهذا ما سيأتي التفصيل فيه بإذن الله جل وعلا. وأما الأصل الثاني فهو أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان وتعريفه عند أهل السنة والجماعة. ولا بد هنا من ملاحظة هذه الأمور الخمسة في تعريف الإيمان، لأنه قد أجمع عليها سلف هذه الأمة، كما نقل ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، قال: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح. انتهى كلامه رحمه الله. والأدلة على هذا الأصل كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا نكتفي هنا بذكر دليل من القرآن وآخر من السنة. أما من كتاب الله عز وجل فيقول ربنا جل في علاه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. تأمل في هذه الآية أن الله جل في علاه جعل هذه الأعمال كلها إيمانا، جعلها جميعا إيمانا. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدليل من السنة، يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فتأمل في هذا الحديث تجد أنه ذكر ما هو قول وما هو عمل وما هو اعتقاد، ذكره ماذا؟ ما هو قول وما هو عمل وما هو اعتقاد في القلب، ذكره ماذا من الإيمان. إذن فهذا هو الأصل الثاني في الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الأصل الثالث وهو أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا أيضا مما خالف فيه أهل البدع أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، وقد كان من دعاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم زدني إيمانا وفقها. وتقدم نقل الإجماع عن شيخ الإسلام عليه رحمة الله، والأدلة على هذا أيضا كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلكم قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإيمان يزيد، وإذا زاد الشيء فإنه ينقص. وقد دل أيضا على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحداكن. وبين أن نقصان دينها يكون بترك الصلاة والصوم في حال الحيض، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا النقصان. إذن فالشاهد أن زيادة الإيمان ونقصان هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أصل عندهم. والأصل الرابع وهو الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان، وهذا في الحقيقة فيه تفصيل عند أهل السنة والجماعة، فمنه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز. يمنع الاستثناء في الإيمان إذا ما أراد المستثني الشك في أصل إيمانه أو أراد الإنشاء، فهذا ممنوع. وأما الجائز فهو إذا ما أراد المستثني تعليق الأمر بمشيئة الله، لم يرد الشك في أصل إيمان في أصل الإيمان، وإنما علق الأمر بمشيئة الله، أو أراد عدم علمه بمآله وعاقبته، ففي هذه الحال يجوز الاستثناء، وإلا فإنه لا يجوز. ولهذا لما يعني ومن هذا لما سئل الحسن البصري عليه رحمة الله، يعني جاءه رجل وقال له: يا أبا سعيد أمؤمن أنت؟ فقال له الحسن البصري عليه رحمة الله: الإيمان إيمانان. يعني لاحظ هنا التفصيل الذي ذكرته عند أهل السنة، قال له: الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن، وإن كنت تسألني عن قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، قال: فوالله ما أدري أنا منهم أم لا، فوالله لا أدري أنا منهم أو لا. الشاهد هنا أن الحسن البصري وهو عالم وإمام من أئمة المسلمين يعني ذكر هذا التفصيل، ذكر هذا التفصيل. لكن هنا لا بد أن نتنبه إلى أمر، وهو أن أصل السؤال بدعة. أصل السؤال يعني تأتي إلى شخص وتقول له: أنت مؤمن؟ هذا أصل السؤال أنه بدعة، كما قال ذلك السلف. فقد جاء رجل إلى الأوزاعي رحمه الله يسأله، فقاله: أمؤمن أنت؟ فقاله: أمؤمن أنت؟ فقال الأوزاعي عليه رحمة الله: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. القول به جدل، والمنازع فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم يكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بالتي أو لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. إذن فبين له أن أصل هذا السؤال بدعة، لكن من اضطر لمثل هذا السؤال والإجابة عليه فإنه يذكر هذا التفصيل الذي ذكره الحسن البصري عليه رحمة الله. والأصل الخامس وهو أن الإيمان لا يزول بوقوع المسلم في كبيرة إلا إذا أتى بناقض من نواقض الإيمان المعروفة عند أهل العلم. إذن فهذه خمسة أصول لأهل العلم، وهي التي لأهل السنة والجماعة، وهي التي تيسر لجمعها في هذه المحاضرة، وكل أصل منها في الحقيقة يحتاج إلى محاضرة خاصة، لأن في كل فصل منها أو أصل منها فيه تفصيل، لكن كما قلت هذا ما تيسر لجمعه في هذه المحاضرة. ونشرع الآن في الكلام عن الأصل الأول بالتفصيل، لأن بقية الأصول تقوم على هذا الأصل الأول. والأصل الأول كما تقدم معنا هو الإيمان بالله وما يتبعه من بقية أركان الإيمان. فنقول وبالله نستعين. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الركن الأول، قبل أن نبدأ في الكلام فيه نبين ونوضح بأن ونذكر بأن الإيمان في اللغة، الإيمان في اللغة متضمن لثلاث معاني أو لثلاثة معاني، متضمن لثلاثة معاني. المعنى الأول وهو التصديق، والمعنى الثاني وهو الأمن، والمعنى الثالث وهو الإقرار. إذن فمعاني الإيمان في اللغة تدور على هذه الأشياء أو المسميات الثلاث. وأما في الشرع فكما تقدم معنا اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أما الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة، وهو يشمل أربعة أمور. الأمر الأول وهو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان قد دل عليه الفطرة والعقل والشرع والحس. أما الفطرة فالله سبحانه وتعالى فطر كل مخلوق على الإيمان بخالقه دون أن يحتاج هذا المخلوق إلى أحد يعلمه بذلك. هذه فطرة موجودة في كل مخلوق، هذه الفطرة تقود هذا المخلوق إلى الاعتراف بخالقه سبحانه وتعالى. ومع الفطرة على مع دلالة الفطرة على وجود الله سبحانه وتعالى كذلك العقل، فإنه يدل على وجود الله جل وعلا، لأن القسمة العقلية تقتضي أن هذه المخلوقات إما أنها أوجدت نفسها بنفسها، أو أنها وجدت صدفة، أو أن لها خالق. إذن هذه ثلاث احتمالات، أن هذه المخلوقات أوجدت نفسها بنفسها، وهذا لا يمكن. لماذا؟ لأنها قبل وجودها عدم، فكيف تكون خالقا؟ إذن قبل وجودها عدم، وما كان عدما لا يمكن أن يكون خالقا. أيضا احتمال الثاني أن يقال إنها وجدت صدفة هذه المخلوقات، وهذا لا يمكن. لماذا؟ لأن كل حادث لا بد له من محدث. إذن بقي الاحتمال الثالث، وهو أن هذه المخلوقات خلقها خالق قادر، وهذا هو المتعين، هذا هو المتعين لقول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن إذا كانوا لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا صدفة، إذن لابد لهم من خالق. من هو هذا الخالق؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن المتأمل والمتدبر في هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يدرك هذه الحقيقة. ولهذا لما سمعها جابر أو جبير بن مطعم رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، ماذا؟ استيقظت فطرته وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، يعني قال كاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآية العظيمة. إذن فدلت الفطرة ودل العقل على وجود الله سبحانه وتعالى، كذلك الشرع. فكل الكتب السماوية تنطق بذلك، وما أخبرت به صدقه الواقع، فدل ذلك على وجود رب قادر وهو الله جل في علاه. كذلك الحس دل على وجود الله، فما شوهد فيما سبق من آيات الأنبياء والمرسلين وهي خارجة عن نطاق البشر، فهذه برهان قاطع على وجود مرسل هؤلاء الأنبياء والمرسلين. وكذلك ما نسمع به ونشاهده من إجابة الداعين وغوث المكروبين، فهذا كله يدل على وجود خالق وهو الله سبحانه وتعالى. إذن فإيمان العبد بوجود الله سبحانه، إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى يتضمن أولا الإيمان بوجوده جل في علاه. وقد دل على ذلك كما تقدم الفطرة والعقل والشرع والحس. ثانيا الإيمان بربوبيته جل في علاه، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، وهذا معناه أن تفرد الله سبحانه وتعالى بإفعاله، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، يعني أنه الخالق وأنه المالك وأنه سبحانه وتعالى وحده له الأمر. وهذا الإيمان بالربوبية لا يعلم أن أحدا أنكره إلا أن يكون مكابرا، كما حصل ذلك من فرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى، يعني قالها وهو يعتقد خلاف ذلك، لذا قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يستلزم منك يا عبد الله أن تؤمن بربوبيته جل وعلا، وأيضا تؤمن بألوهيته جل في علاه، يعني أن تفرده وحده بالعبادة، أي أنه المستحق وحده للعبادة، وكل ما عبد من دونه فإن إلهيته باطلة، وهذا لقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه بطلان عبادتها ببرهانين عقليين نص عليهما في كتابه العزيز جل في علاه. البرهان الأول في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا البرهان العقلي فيه إلزام من أقر بالربوبية لله سبحانه وتعالى أن يفرد الله بالعباد. يعني كما أنك تعتقد يا عبد الله أن الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي أحياك وهو الذي يميتك وهو الذي خلق هذه المخلوقات كلها وهو الذي يرزقها جميعا، فهذا يلزمك ماذا؟ أن تقر له بالعبودية، بأن تخصه وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن هذا برهان عقلي مأخوذ من كتاب الله عز وجل، ألزم الله عز وجل فيه من أقر بالربوبية أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأما البرهان الثاني فهو في قوله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أي أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل كلها تعبد بالباطل، كلها تعبد بالباطل. ودلت هذه الآية على أنه ليس لها من خصائص الربوبية شيء. إذن كيف تعبد من دون الله؟ إذن مثل هذه الآلهة لا تستحق أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الإمام بألوهيته سبحانه وتعالى. الأمر الرابع المتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وهو الإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، نثبتها له من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذا لقوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل في علاه: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى غير ذلك من الآيات. إذن فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بهذه الأمور الأربعة، وهي الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. إذن هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان. والركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة. وهذا الركن هو كما قلت الركن الثاني من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والملائكة، الملائكة هم عالم غيبي، عالم غيبي ومخلوقون لله سبحانه وتعالى، يعني خلقهم الله عز وجل وهم عابدون لله سبحانه وتعالى وحده، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، خلقهم من نور ومنحهم الانقياد لأمره وأعطاهم القوة على تنفيذه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن فالملائكة والإيمان بهم هذا ركن من أركان الإيمان، هذا ركن من أركان الإيمان. والإيمان بالملائكة يشمل أيضا الإيمان بأربعة أمور، يشمل الإيمان بوجودهم والإيمان بمن علمنا اسمه منهم والإيمان بما علمنا من صفاتهم وما علمنا من أعمالهم. نعم، أما الإيمان بوجودهم فإن هذا يتضمن الاعتقاد أنهم خلق كثير لا يحصيهم إلا الله. نعم، لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. وتأمل مثلا في قصة الإسراء والمعراج، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذه الحادثة أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، وإذا خرجوا منه لم يعودوا إليه. وتصور هنا كثرة الملائكة وكثرة عددهم، واعتقاد مثل هذا الشيء ماذا يزيد في إيمان العبد وتعظيم الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول، الإيمان بوجودهم. الأمر الثاني، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، وهذا نؤمن به تفصيلا في من سماه الله في كتابه أو سماه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته كجبريل وإسرافيل وميكائيل. وأما من لم نعلم اسمه منهم فإننا نؤمن به إجمالا، فإننا نؤمن به إجمالا. الأمر الثالث وهو الإيمان بمن علمنا أو بما علمنا من صفاتهم، كصفة جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح. نعم، قد سد الأفق، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين. نعم، مرتين رآه ماذا؟ على صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. فالمرة الأولى وهي التي كانت في مكة، نعم، لما في حديث الثابت الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ذلك بعد البعثة ب3 سنين. فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. نعم، فهذا الحديث وهو ثابت في الصحيحين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته. والمرة الثانية كانت في حديث الإسراء والمعراج، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، هناك رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، كما قال سبحانه: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. نعم، وفي غير هاتين الصورتين رأى جبريل أو جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل، جاءه على صورة رجل. وهناك من الملائكة من له يعني جناحان، وهناك من له 3 أجنحة، وهناك من له 4، كما قال سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. إذن فالشاهد هنا أن من علمناه أو ما علمناه من صفاتهم أو صفة أحدهم فإننا نؤمن به على وجه التفصيل المذكور في الكتاب والسنة، وإلا فإننا نؤمن به إجمالا. الأمر الرابع في الإيمان بالملائكة وهو الإيمان بما علمنا من أعمالهم، كتسبيحهم لله وقيامهم بأمره والتعبد له بالليل والنهار دون ملل أو فتور، فهذا نؤمن به كما أخبر به سبحانه وتعالى، نؤمن به إجمالا كما أخبر به سبحانه وتعالى. وأما ما ورد على وجه التفصيل من أعمالهم فإن نؤمن به على وجه التفصيل، كعمل جبريل عليه الصلاة والسلام وهو النزول بالوحي على الأنبياء والرسل، وعمل جبريل وميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر أي بالمطر والنبات، وعمل إسرافيل وهو النفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق، وعمل ملك الموت وهو موكل بقبض الأرواح عند الموت، وهكذا. إذن فما علمناه على وجه الإجمال نؤمن به إجمالا، وما علمناه على وجه التفصيل فإننا نؤمن به تفصيلا. إذن فالإيمان بالملائكة يتضمن هذه المراتب الأربع أو هذه المسائل الأربع: الإيمان بوجودهم، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، الإيمان بما علمنا من صفاتهم، الإيمان بما علمنا من أعمالهم. قد يكون الإيمان على وجه الإجمال وهذا ما أجمل في الكتاب والسنة، وقد يكون على وجه التفصيل فنؤمن به على وجه التفصيل كما ورد في نصوص الكتاب والسنة. ثم يأتي الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب، المراد بالكتب يعني الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وهذه الكتب أنزلها الله عز وجل على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. والإيمان بهذه الكتب يشمل الإيمان بأربعة أمور. أما الأمر الأول فهو الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا. إذن فهذه الكتب ليست منامات أو هي من وحي الشيطان، لا، وإنما هي من عند الله حقا، كلم الله عز وجل بها رسله وكلم بها الرسل أقوامهم. وقد قال سبحانه وتعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. إذن فنؤمن بأن نزولها من عند الله حقا. الأمر الثاني وهو الإيمان بما علمنا اسمه منها، كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، فهذا نؤمن به تفصيلا. وما لم نعلم اسمه منها فإن نؤمن به إجمالا، لأنه لا يعلم عددها إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب. إذن فعددهم لا يعلمه إلا الله، كما أن عدد الرسل لا يعلمه إلا الله. إذن هذا الإيمان بما علمنا اسمه منها. ثالثا وهو الإيمان بما صح من أخبارها، فأخبار القرآن كلها صحيحة، لأن الله جل في علاه تكفل بحفظه. قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن العظيم لم يدخله تحريف ولا تبديل، وهذا بخلاف الكتب السابقة فقد دخلها التحريف والتبديل، لأن الله عز وجل أوكل حفظها إلى من أرسلت إليهم، لكنهم حرفوا وبدلوا. وأما هذا القرآن العظيم فقد تكفل بحفظه سبحانه وتعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذا فإننا نؤمن من الكتب السابقة بما لم يبدل أو يحرف منها، أما ما بدل وحرف فإننا لا نؤمن به. الأمر الرابع في الإيمان بالكتب وهو العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، العمل بأحكام ما لم ينسخ منها مع الرضا والتسليم به، يعني سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. وهذا استسلام منا لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومما يجب أن يعلم هنا أن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن، هذا القرآن العظيم نسخ جميع الكتب التي جاءت قبله، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني هذا القرآن أنزله الله عز وجل شاهدا وأمينا وحاكما على ما قبله، على ما قبله من الكتب السماوية. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها وتكفل بحفظه بنفسه الكريمة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن فالإيمان بالكتب يستلزم منك يا عبد الله أن تؤمن بهذه الأمور الأربعة: أنها منزلة من عند الله حقا، وأن تؤمن باسم من علمت اسمه منها، هذا على وجه التفصيل، وما لم تعلم اسمه تؤمن به على وجه الإجمال، وتؤمن بما صح من أخبارها، وتعمل بما لم ينسخ منها وهو القرآن العظيم. فهو القرآن الذي لم ينسخ وهو ناسخ لجميع الكتب قبله. إذن هذا الركن الثالث من أركان الإيمان. الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان. والرسل عليهم الصلاة والسلام بشر مثلنا، هم بشر مثلنا، إلا أن الله جل في علاه أوحى إليهم بشرع وأمرهم بتبليغه. إذن فهم يخرجون الناس من ظلمات الشرك والتنديد إلى نور الحق والتوحيد، فمن أجابهم فله الجنة ومن خالفهم فله النار. هؤلاء هم الرسل الذين اصطفاهم واختارهم الله سبحانه وتعالى من خلقه. والإيمان بهؤلاء الرسل يشمل أربعة أمور أيضا. الأمر الأول الإيمان بأنهم مرسلون من عند الله حقا، ولهذا فإن من كفر برسالة واحد منهم فهو كافر بالجميع. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. يقول العلامة القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية، قال: لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل، لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل. انتهى كلامه. إذن لما كان كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل، إذن فمن كذب بواحد منهم فقد كذب بجميع الرسل. وهذا أيها الإخوة مما يبين لنا كفر اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى كونهم لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هم كفار، كونهم لم يؤمنوا به وكذبوا برسالته فهم كفار. لماذا؟ لأن دعوة المرسلين واحدة، كما قال جل وعلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال: والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. لأن الأنبياء كلهم بعثوا لتقرير التوحيد ودعوة أقوامهم إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن فالرسل أرسلوا لتقرير التوحيد، فدينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني شرائعهم مختلفة، شرائعهم مختلفة. إذن فنؤمن بأنهم مرسلون من عند الله حقا، ومن كذب بواحد منهم فهو كافر، كما سمعتم الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في الإيمان بالرسل وهو الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، وقد ذكر الله في القرآن 25 منهم، منهم محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء نؤمن بهم تفصيلا، نؤمن بهم تفصيلا، يعني من ذكر اسمه في الكتاب والسنة نؤمن به تفصيلا، ومن لم يذكر اسمه منهم فإننا نؤمن به إجمالا. لأن الله عز وجل قال في كتابه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن فمن قص علينا خبره، يعني من قص الله سبحانه وتعالى علينا خبره وسماه لنا، فإننا نؤمن به على وجه التفصيل، وإلا فإننا نؤمن به على وجه الإجمال، فإننا نؤمن به على وجه الإجمال. وهنا يعني فائدة في قول الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا أو ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني هناك رسل يعني لم يقصصهم الله سبحانه وتعالى ولم يذكر خبره، مع أنهم بعثوا إلى أقوامهم ودعوا أقوامهم إلى ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيدنا فائدة، وهو ما نسمعه في هذا الزمان من قول بعض الناس: لابد أن يخلد اسمه في التاريخ، ولابد أن تكون له، ولابد أن يكون له. نقول: هذا كله ماذا؟ هذا كله لا يفيدك شيئا إذا لم تخلص في عملك لله، ليس المقصود أن تخلد اسمك في التاريخ، ولكن المقصود ماذا؟ أن تعبد الله، لأن الله عز وجل خلقك لعبادته، فالمقصود أنك تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فها هم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام ولم يذكروا في التاريخ، ذكروا على وجه الإجمال، وما ضرهم؟ لم يضرهم ذلك شيء. فلذلك قول بعض الناس لابد أن يخلد اسمه في التاريخ، فإن هذا قد يقدح في إخلاصه، فيحرص على فعل أشياء يقول أنا أخلد بها نفسي في التاريخ. لا، نقول إذا أردت حقيقة أن تخلد نفسك فعليك ماذا؟ أن تحرص على طاعة الله، تحرص على إخلاص عملك لله، أن تترك عملا يجري عليك نفعه بعد موتك. هكذا يجب أن يفكر المسلم فيما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. أما أن تخلد اسمك وأنت بعيد كل البعد عن الإخلاص لله، وبعيد كل البعد عن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يفيدك شيئا. نسأل الله أن يوفقنا للإخلاص والمتابعة. الأمر الثالث في الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الإيمان بما صح عنهم من الأخبار، الإيمان بما صح عنهم من الأخبار. ومعلوم أن أخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي سنته التي دونت في كتب السنة، من كتب الصحيح وكتب والمسانيد والسنن وغير ذلك من كتب السنة التي جاءت فيها أخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بما صح من ذلك. الأمر الرابع وهو العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نؤمن به صلوات ربي وسلامه عليه، ونرجع إلى أحكامه ونستسلم لها وننقاد لها، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما، يعني أن الواجب علينا أن ننقاد لحكمه في الظاهر والباطن، وأن نسلم لحكمه تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. هذا هو حقيقة الإيمان، هذا هو حقيقة الإيمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يعمل بغير شريعته، لا يجوز لأحد أن يعمل بغير شريعته، يعني يجب علينا جميعا أن ننقاد وأن نستسلم وأن نعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن استسلاما كليا، لا ممانعة فيه ولا مدافعة ولا منازعة. ومن لم يستسلم لها ولم ينقد لها فهو كافر، كما هو واقع، كما هو حاصر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى هؤلاء يزعمون ويدعون أنهم يعملون بشريعة من أرسل إليهم، فاليهود يقولون نحن نعمل بشريعة موسى، والنصارى يزعمون أنهم يعملون بشريعة عيسى، فنقول لهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكونكم لم تؤمنوا برسالته فأنتم كفار، لأننا نقول لهم يعني زعمكم هذا يصح قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فلا، لأن من تدعون العمل بشريعتهم لو كانوا أحياء لعملوا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان موسى حيا أو كان عيسى حيا فإنه يلزمه اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما ذكره الله في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. انظر الآن، لتؤمنن به ولتنصرنه، هم لم يؤمنوا به ولم ينصروه بل حاربوه. قال: أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لكنهم لم يحققوا ذلك. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله إن نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا في رد قوي على اليهود، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني لو كان موسى الذي تدعون اتباع شريعته لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية لهذا القصة أنه رأى في يده صحيفة فيها شيء من التوراة فغضب صلى الله عليه وسلم، غضب عن عمر وقال هذه الجملة لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقد صح أيضا أن من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، فينزل حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعمل بدين الإسلام، يعني يحكم الناس بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فلا حجة لليهود والنصارى فيما يزعمون من أنهم يتبعون شريعة من أرسل إليه، لأن من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل، فنؤمن بأنهم مرسلون من عند الله حقا، ونؤمن بمن علمنا اسمه منهم، ونؤمن بما صح من أخبارهم، ونعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. وكما قلت لا يصح بعد بعثة محمد إلا العمل بشريعته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يأتي الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان باليوم الآخر أي الإيمان بما يكون بعد الموت، لأن ما يكون يعني لأن ما يكون بعد الموت كله داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتعوذ من عذاب القبر وكررها صلى الله عليه وسلم، وكما يقال من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. فيؤمن المؤمن بعذاب القبر ونعيمه وفتنته وغير ذلك مما صحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الركن الخامس من أركان الإيمان يشمل الإيمان بثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بالبعث والنشور، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الأخيرة فيقوم الناس لرب العالمين حفاة يعني غير منتعلين، عراة يعني غير مستترين، وغرلا يعني غير مختتنين، كما قال سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أجمع المسلمون على ثبوته وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله، قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لترجعون، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور، وأيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والجزاء، يعني أن كل إنسان سيحاسب على عمله ويجازى عليه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه أو فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى الحكمة، فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاء به والعمل بما يجب العمل به منه، وأوجب قتال المعارضين له، وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم. فلو لم يكن حساب ولا جزاء فكان هذا من العبث الذي ينزه الحكيم عنه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالحساب والجزاء، وأيضا يشمل الإيمان بالجنة والنار، ويكون ذلك باعتقاد أنهما المآل الأبدي للخلق، المآل الأبدي للخلق. ولهذا من الأخطاء التي نسمعها يعني عند بعض الناس عندما يموت شخص يقول: انتقل إلى مثواه الأخير. فالقبر ليس هو المثوى الأخير، المثوى الأخير للناس هو ماذا؟ هو القبر، هو الجنة أو النار. أما ما نسمعه في من مات وقد ووري التراب يقولون انتقل إلى مثواه الأخير، فهذا من الأخطاء التي درجت على ألسنة كثير من الناس. فالشاهد هنا أن الإيمان بالجنة والنار واعتقاد أنهما المآل الأبدي للخلق هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. فالجنة أعدت لمن أطاع الله ورسله، والنار أعدت لمن عصى الله ورسله، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم، وله عذاب مهين. إذن فالإيمان باليوم الآخر يشمل هذه الأمور الثلاث: الإيمان بالبعث والنشور، والإيمان بالحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار. الركن الأخير من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر يعني هو أن تؤمن يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى علم مقادير الأشياء وعلم أحوالها وأزمانها، وهذا قبل أن توجد، قبل أن توجد علمها الله سبحانه وتعالى ثم أوجدها سبحانه وتعالى على ما سبق في علمه، أوجدها على ما سبق في علمه. وهذا يعني حاصل في هذا الكون على ما سبق في علم الله سبحانه وتعالى، وهذا كله معلوم من الدين بالضرورة، هذا كله معلوم من الدين بالضرورة. وقد دلت على ذلك براهين قطعية، قطعية الدلالة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان، قبل أن تحدث يعني بدعة القدر، وهذا حصلت في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في كما جاء في حديث جبريل الطويل يعني بيّن أن الإيمان بالقدر يكون بالإيمان بالقدر خيره وشره، يكون بالإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم للإيمان بالقدر، لأن الكفار كثر فيهم إنكار القدر، ولهذا كثر تكراره في القرآن الكريم، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم في سنته تنويها بذكره، وهذا حتى يحصل الاهتمام بشأنه، يعني بشأن الاهتمام بهذا القدر، لأنه ركن من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر يشمل أيضا أربعة أمور. الأمر الأول وهو العلم، يعني الإيمان بأن الله جل في علاه علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأفعاله أو بأفعال خلقه، هذا كله علمه سبحانه وتعالى، ثم كتبه في اللوح المحفوظ، وهذا هو الأمر الثاني الذي يدخل في الإيمان بالقدر وهو الكتابة، الإيمان بأن الله جل وعلا كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فكل ما سيجري في هذا العالم إن الله جل وعلا كتبه في اللوح المحفوظ كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما رواه مسلم من حديث عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فالعلم والكتابة يعني يدخلان في الإيمان بالقدر، وأيضا المشيئة والخلق يدخلان أيضا في الإيمان بالقدر. فالمشيئة معناها الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء كان ذلك مما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى أو مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال الله سبحانه وتعالى فيما عما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال جل في علاه: ويفعل الله ما يشاء. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فهذا مما يتعلق بفعله جل في علاه. وأما فيما يتعلق بفعل المخلوقين فقد قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال سبحانه: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن فالمشيئة هذه نؤمن بها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو مما يتعلق بأفعال خلقه. فالله سبحانه وتعالى إذن علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ، ولا يحصل شيء إلا بمشيئته، وقد خلق سبحانه وتعالى جميع أفعال المخلوقات. قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يعني أن تؤمن بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها، بدليل هذه الآية: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال لقومه: والله خلقكم وما تعملون. إذن فالخلاصة أن الإيمان بالقدر هو الإيمان بإحاطة الله تعالى بالأشياء وعلمه بها قبل كونها، ثم كتابتها لها في اللوح المحفوظ مع خلقه للأعيان والصفات القائمة بها، ثم تعتقد أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله عندما سئل عن القدر قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نعم، هكذا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وقد ضل في القدر طائفتان: الطائفة الأولى وهم الذين قالوا أفعال العباد ليست مخلوقة لله، بل العباد هم الخالقون لها، وهؤلاء خالفوا قول الله جل في علاه: والله خلقكم ما تعملون. وهذه الطائفة قالوا: العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته في ذلك أثر، فخالفوا بهذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بل إن غلاتهم أنكروا علم الله بالأفعال قبل وقوعها، ولهذا قالوا: لا قدر وإن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف، يعني لم يسبق به قدر ولا علم من الله. قالوا: إنما يعلمه الله بعد وقوعه، وهذا كله من الباطل. وهؤلاء يسمون بالقدرية، ومن رؤوسهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي وواصل بن عطاء المعتزلي وعمر بن عبيد المعتزلي. ومن اللطائف هنا ما يروى عن عمر بن عبيد المعتزلي، وكان في حلقة يدرس أتباعه، فدخل عليهم أعرابي وقد سرقت ناقته، فقال هذا الأعرابي لعمر بن عبيد: إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمر بن عبيد: اللهم إن ناقت هذا المسكين قد سرقت ولم ترد سرقتها. لاحظ هنا أنه أراد تنزيه الله عن خلق الشر، فوقع في نفي القدر، قال: قد سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم ارددها عليه. فقال الأعرابي بفطرته: لا حاجة لي في دعائك، لا حاجة لي في دعائك. فقال عمرو بن عبيد: ولما؟ قال الأعرابي: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. فبهت هذا المبتدع، لأن الأعرابي أجابه بفطرته. إذن فهؤلاء غلوا في نفي القدر، غلوا في نفي القدر، حتى قالوا تلك المقولة الباطلة: لا قدر وإن الأمر أنف، وزعموا ما زعموا من أقوالهم الباطلة، نسأل الله السلامة والعافية. والطائفة الثانية وهم الجبرية الذين قابلوا البدعة بالبدعة، لأن البدعة الأصل فيها تقابل بالسنة حتى تدفع، فإذا قوبلت بدعة أنتجت بدعة أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء قابلوا غلو القدرية في نفي القدر بالغلو في إثباته، أي في إثبات القدر، حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل، فهو على حد زعمهم لا مشيئة له ولا حرية له ولا فعل للعبد، بل قالوا إن العبد كالريشة في مهب الريح، فخالفوا قول الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الله سبحانه وتعالى هنا يثبت الإرادة للعبد وهم ينفونها عنه، فأثبت أن للعبد إرادة وهم ينفونها عنه. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في كتابه العزيز: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فالله أثبت أن للعبد مشيئة وهم ينفونها عنه. إذن فهؤلاء قابلوا البدعة بالبدعة، وهؤلاء هم الجبرية، هؤلاء هم الجبرية. وقد ضل في القدر هاتان الطائفتان كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: قال: وقد ضل في القدر طائفتان، إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة، والثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. وأما أهل السنة، انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وأما أهل السنة فهم وسط بين ضلالتين. قال شيخنا الشيخ العلامة عبد المحسن حفظه الله، قال: وأهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإنهم يعني أهل السنة والجماعة أثبتوا للعبد مشيئة، وأثبتوا للرب مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول شيخنا: فلا يقع في ملك الله ما لم يشأه الله، إلى أن قال حفظه الله: وبهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه، وهو: هل العبد مسير أو مخير؟ قال: فلا يقال إنه مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، بل يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأعماله كسب له يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإرادته وخلقه وإيجاده. انتهى كلام شيخنا حفظه الله تعالى. إذن فالإيمان بالقدر كما تقدم معنا يتضمن الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، يتضمن الإيمان بهذه الأمور الأربعة. والإيمان بالقدر هذا ركن من أركان الإيمان، فيؤمن العبد بالقدر خيره وشره، وقد جاء في رواية في حديث جبريل في بيان أركان الإيمان: وأن تؤمن بالقدر كله خيره وشره وحلوه ومره. ولابد هنا من أن ننتبه لأن الشر الذي هو فعل الله لا ينسب إليه، لأن أفعاله كلها خير سبحانه وتعالى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، وإنما الشر يكون في مفعولاته، يعني في مخلوقاته، فهو جل وعلا خالق كل شيء، فمن مخلوقاته ما هو خير محض، ومن مخلوقاته ما هو شر محض، ومنها ما جمع بين الشر والخير. إذن فهذه الست هي أركان الإسلام، هذه الست هي أركان الإسلام، عفوا هذه الست هي أركان الإيمان. وقد ذكرنا وحاولنا التفصيل في الركن الأول من أركان أو من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وتكلمنا عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. ومعرفة هذه الأركان واعتقادها والعمل بمقتضاها، هذا يجعل العبد يستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى وينقاد لشرعه حتى يحقق العبودية لله التي خلق من أجلها. لعل في هذا القدر كفاية، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذه الكلمات التي ذكرناها، ونسأله جل في علاه أن يوفق بقية المشايخ للإفادة في بيان هذه الأصول، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه الثلاث هي عنوان السعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.